ومن جاء بالسياد فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا خيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا خيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان للمشركين. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي وحياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولا غير الله أبغي ربنا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل شيء ولا تكسب. ولا غير الله أبغي ربنا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل شيء إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم بما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.